أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يا الضنا غالي، ومالي بدنيتي غيرك. أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يا الضنا غالي، ومالي بدنيتي غيرك. ليه البحار بليما، وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. أنا ما عاد أنام الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية ما أقدر أتحمل عذاب الشوق يا غالي. أنا ما عاد أنام الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية ما أقدر أتحمل عذاب الشوق يا غالي. ليه البحار بليما، وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابة منها الأشواق. الشوك زاد في وردي، وطيري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري، أسير وروحي حيرانة. الشوك زاد في وردي، وطيري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري، أسير وروحي حيرانة. ليه البحار بليما، وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. ليه البحار بليما وليه الشجر لي أوراق وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق.